أسمعت ما قال؟ وكيف نوفق بين كونهم يظهرون لبعض الناس وبين قولنا إنهم من العالم الغيب؟ الأشياء النادرة لا تخرم القواعد الثابتة. الأشياء النادرة لا تخرم القواعد الثابتة. وهذا خلها عندك. هذا هو الأصل، أنهم عالم غيب. الجن الآن هم عالم غيب ولا مشاهد؟ عالم غيب، ومع ذلك قد يشاهدون. هذه نادرة. الأصل فيهم أنهم عالم غيب، شيء نادر لا حكم له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.